فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة المكرهة على الجماع في الفرج وقبل التحلل الأول، ما الذي يلزمها؟ المكره إذا ألجئت إلى هذا ولا لحيلة، ما عليها شيء إلا من أكره. نعم.